الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: بارك الله في علمكم ونفع بكم ورفع قدركم. والدتها تسأل وتقول: حججت مع والدي قبل 40 سنة، وكان عمرها 14 سنة دون أمها، وعدد أيام دورتها أكرمكم الله 5 أيام، لكنها اغتسلت في اليوم الرابع لأنها لم ترى أثرا، واستعجل والدها بالسفر لمكة. فتقول: اغتسالي للطهارة كان في الميقات، وصلنا مكة، وبعد الطواف والسعي رأت بقعة لكنها لم تخبر أهلها، وأكملت مناسك الحج كاملة ولم تغتسل، وتزوجت بعد كم سنة وأنجبت، ثم طلقت خلال هذه الفترة. تقول: خلال هذه الفترة اعتمرت وحجت كثيرا، ووالد أبنائها متوفى الآن، فماذا عليها؟ الحمد لله، لا شيء عليها، ولله الحمد والمنة، لأن اغتسالها إنما كان مبنيا على رؤية الجفوف الكامل، وهو علامة من علامات الطهر، لأن من النساء من ليس من عادتها أن تنزل عليها القصة البيضاء، وإنما من عادتها أن ترى الجفوف الكامل. فأي علامة للطهر رأتها فإن اغتسالها بعده صحيح، وبناء على ذلك فاغتسالها عند الميقات من حيضتها بعد مرور 4 أيام من حيضها اغتسال صحيح، وطوافها لحجها في أول مرة صحيح، وسعيها صحيح، وجميع ما فعلته في حجها الأول يعتبر صحيحا. وأما تلك البقعة التي رأتها بعد الطواف فإنها أمر حادث لا ينسب إلى الحيض الأول، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فهذه البقعة لعلها دم نزل بسبب طوافها أو إثقالها على نفسها بشيء معين. فإننا نعلم أن النساء كنا يحملن مع الرجال وينزلن مع الرجال ويمشين مع الرجال ويتحملن في نصب الخيمة مع الرجال وغير ذلك، لا سيما مع طول الطريق، فإن المرأة قد لا تحتمل طول الطريق، فلعل هذا الدم البقعة التي نزلت عليها إنما هي دم فساد، يعني أنها استحاضة ودم لا يمت إلى دم الحيض بصلة. وبما أنها لم تتحقق أنه دم حيض فالأصل السلامة والأصل صحة العبادة حتى يأتينا دليل يقيني أو قرينة صريحة تقضي ببطلانها، فلا داعي لكثرة التشكيك فيما مضى من حجها قبل 40 سنة، ولتعلم أنه بإذن الله حج صحيح مقبول قد كتب الله عز وجل لها أجره بإذن الله بإذنه تبارك وتعالى. ولأن هذا الشك الذي طرأ عليها إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة، والمتقرر عند العلماء أن الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها غير معتبر. ومن المعلوم أن خروج دم الاستحاضة لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء فقط، وهي لم تره إلا بعد الطواف، يعني أنها طافت حال كونها طاهرة طهارة كاملة. وأما السعي فلا يشترط له لا غسل ولا لا طهارة كبرى ولا طهارة صغرى، فسعيها بعد رؤيتها لهذه البقعة الصحيح. وسائر المناسك التي فعلتها من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرة يوم العيد والجمرات في أيام التشريق والمبيت بمنى كلها من المناسك التي لا يشترط لها الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، وبناء على ذلك فلا ينبغي لها أن تكثر التشكيك في حجتها هذه، ولا ينبغي أن تكثر السؤال، والذي أعانها على عدم السؤال 40 سنة سيعينها على أن تبقى 40 سنة أخرى لا تسأل، ولا ينبغي لها أن تنبش السؤال على نفسها في أمر قد مضى وانقضى وسمعت منا أنه حج صحيح ولا شيء يوجب بطلانه، وبينا ذلك بالأدلة والقواعد، والله أعلم.